آمين. إن الله أقول يا أمين مستمعين، إن الله يشفي المتحمل على فراش على سرير كبير مستن، إن الله يعافيها ويشفيها إن شاء الله من جميع أمراضها، هذا حقي عليها إن شاء الله. بس يشفي بنت عمك ويشفي طال عمرك مرضى المسلمين إن شاء الله تعالى. مرضى المسلمين وقد خانتني عبارة، لكن الله يشفيها إن شاء الله، يشفي جميع مرضى المسلمين، الله يشفيها ويعافيها. آمين. الله يجزاك ويقر عينها بذريتها و... الله يجزاك ويشفي جميع مرضى المسلمين. الله يشفيك يا رب العالمين. الله يجزاك الخير يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد تحجرت واسعا. أنت الله رحمته واسعة تحجرها. وكذلك الإمام الذي يدعو لا يجوز أن يدعو لنفسه دون المأمومين، ما يجوز في القنوت يقول اللهم اغفر لي وهم يقولون آمين وارحمني آمين. طيب وحنا إيه؟ فلا بد أن لا يدعو لنفسه دونهم يعني. أنا اليوم بدافع عنه، اسمح لي اليوم بدافع عنه. هو قال بنت عمه أو من هي بنت عمه عبد الرحمن، هو ما ذكر، لا ما قال بس هي بالحالة والمصيبة لا تشفيهم، قال الله يشفيهم. أقول على نيت الله إن شاء اللهم آمين. الله يشفيك. أنا ترى عاد نحب نتسبب على بعض الله، نفرح لمنك.